بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السادس يقول: إذا استشارني شخص في زواجه من شخص في زواج شخص والعلم أن هذا الشخص عنده مخالفات ولكنه تاب منها، هل أذكرها له أم لا؟ إذا كان قد تاب فالتائب من الذنب لا كمن لا ذنب له، كما يفهم من النصوص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتواترة، يصبح طاهرا. بقي أمر يتعلق بالخلق، فإن كان خلقه حسنا وتاب من مخالفاته وتدينه حسن، نعم، فأخبره بذلك وأخبره بذلك، يعني عدله له وزكه له، نعم.